بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والنازعات غرقا. كافي. والناشطات نشطا. كافي. والسابحات سبحا. كافي. فالسابقات سبقا. كافي. فالمدبرات أمرا. تام. يوم ترجف الراجفة. كافي. تتبعها الرادفة. كافي. قلوب يومئذ واجفة. كافي. أبصارها خاشعة. كافي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة. كافي. أئذا كنا عظاما نخرة. كافي. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. تام. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. تام. هل أتاك حديث موسى؟ كافي. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. كافي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. كافي. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. كافي. فأراه الآية الكبرى. كافي. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر. تام، وقيل كافي. فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. تام. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. تام. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تام. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ تام. بناها. كافي. رفع سمكها فسواها. كافي. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. كافي. والأرض بعد ذلك دحاها. كافي. أخرج منها ماءها ومرعاها. كافي. والجبال أرساها. كافي. متاعا لكم ولأنعامكم. تام. فإذا جاءت الطامة الكبرى. كافي. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كافي. وبرزت الجحيم لمن يرى. تام. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. تام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن المأوى تام يسألونك عن الساعة أيان مرساها كافي فيما أنت من ذكراها تام وقيل كافي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم تام وقيل كافي أنت من ذكراها تام وقيل كافي إلى ربك منتهاها تام وقيل كافي إنما أنت منذر من يخشاها كافي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها